بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. والأمر واسع، حتى المشي أمامها لا محذور. هذا الأثر استفاد منه أن المشي خلفها وعن يمينها وعن شمالها وبين يديها أي أمامها لا محذور فيه، فمن كره المشي أمامها يعني أخذا بقوله اتباع الجنائز، وهذا نوع من الاتباع، القصد هو تشيعها. ومما يتعلق بالموضوع أن المشي بها لا يكون بتباطؤ، فإن هذا من التشبه بالكفار. ولعلكم تلحظون أنهم إذا مشوا بالجنازة يمشون بها ببطء وتماوت، وشأن تحزن إضافة إلى ما عندهم من الموسيقى، وربما على فرس، حملوه على فرس، وأشياء من هذه المخالفات الشرعية. والسنة أن تحمل الجنازة على الأعناق إلا إذا حصلت مشقة أو كان لابد من حملها على محمول، إما للبعد أو لعدم القدرة على حمله أو لوجود عائق من حمله كثلوج ونحوها للمشي على الأرض، وأن يرملوا بها رملا أو يكادون، كما ثبت عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: إنا كنا لنكاد نرمل بها رملا، وهو قريب من الجري، ما هو جري، قريب منها الرمل، ومعناه سرعة، يحملونها بسرعة. أخذا بهذا الحديث: أسرعوا بالجنازة. فهذا مفسر بحديث أبي بكرة أن الإسراع ليس بالجري الذي تهتز معه الجنازة على النعش، وليس كذلك، ولا يتأتى، ولا يكون من الإسراع ذلك التباطؤ المقلد للكفار. والإسراع يشمل غير هذا المعنى، يشمل تجهيزها، ويشمل أخذها إلى القبر. فمن عدم الإسراع أنها تموت في الليل فلا تغسل ولا تكفن ولا تجهز إلى اليوم الثاني، وربما تعفنت. ومن عدم الإسراء الانتظار بها لبعض الغائبين، ولا تدفنوا ميتنا حتى أحضر، هذا خطأ. فالأولى أن يحث على دفنها وتجهيزها، وهو حضر أو لم يحضر لا يستطيع أن يردها إلى الحياة الدنيا. وخير ما يصنعه الحميم لحميمه الدعاء له بخير، حاضرا أو غائبا، حيا أو ميتا. فيشمل معنيين: يشمل التجهيز بها والمبادرة بدفنها، ويشمل المشي بها بغير تباطؤ. أسرعوا بالجنازة. والجنازة تصدق على الذكر والأنثى، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. وقد سبق الحديث: قدموني قدموني، في الذي قرئ اليوم قرأتموه، قدموني قدموني. فهذا الخير هي مستعجلة إليه، تقول قدموني قدموني، فيكون هذه السرعة من حق تلك الجنازة على الأحياء تنفيذا لرغبتها الصالحة، ويكون أيضا طوعا لها لرغبة تلك الجنازة الصالحة، قدموني وهم يسرعون. أما الذي هو على خلاف ذلك: شر تضعونه عن رقابكم، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، تخلص من شره حتى وإن كان ميتا. الشرير يسرع به تخلصا منه. وانظر يا أخي حال أهل الشر حتى وهم أموات، الناس لا تكون أحوالهم موافقة لرغبات ذلك الميت. فصاحب الشر على عكس ما يريد، هو يقول يا ويله أين يذهبون به والناس مسرعون به إلى المكان الذي يتولون لا يريده، وحتى وإن بقي على فراشه معاله ومصيره إلى الفناء وإلى أنه يناله عذاب القبر إن كان من أهله وعذاب النار إن كان من أهله. إلا أن هذا شأن من مات على غير استقامة حتى دفن أو لم يدفن، أنه مع التولول والعذاب والضيق والشدة من حين يموت إلى حين تقوم ساعته، تقوم الساعة. باب السرعة بالجنازة. قال الحافظ رحمه الله أي بعد أن تحمل، وأيضا كما تقدم وقبل أن تحمل بتجهيزها. فهذا التقييد من الحافظ يحتاج إلى البيان المذكور. وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز له، وما أدري أينه، هو مطبوع أو غير مطبوع، وبعض الكتب المطبوعة ما قد عثرنا عليها، وإلا فهو مما يحتاج إليه، ولم يحل إليه الألباني على اطلاعه على تلك المكتبة، مكتبة الظاهرية وغيرها من المكاتب، في كتابه أحكام الجنائز وبدعها ما أحال إلى هذا الكتاب، مما يدل أنه ما هو في المتناول. الله أعلم مفقود أو موجود لم يطبع. أما إذا كان موجودا فمثل هذا إليه الناس صراع يطبعونه ويتنافسون في طبعه المكاتب، والكتب تفقد من حين إلى آخر وتوجد من حين إلى آخر، فربما تكون مفقودة عند شخص موجودة عند آخر. حافظ هذا الكتاب موجود عنده ويعتري الكتب، الفتن والمعارك تتلف منها كثيرا، ولا سيما فتن الذين لا عناية لهم بدين الله، كفتن التتر وفتن الرافضة، فإنهم إذا عدوا على بلد أفسدوا خيرات ذلك البلد وعلمه ودينه ونسله، حتى العلم يفسدونه لعدم إيمانهم بما تنطوي عليه تلك الكتب من الخير والعلم والنفع، بل لضيق صدورهم عن تلك الكتب النافعة للمسلمين التي تتعارض مع دين الرافضة الزنديق. الرافضة دينهم دين الزندقة، يعني معنى أنهم مبني على الزندقة وهي تهدم ما عندهم، فلهذا في شدة الغير على كتب السنة حتى ولو كتب نحو كتب العلم. فالبلد الذي تسيطر عليه التتر، الذي سيطرت عليه التتر أفسدت علومه وأتلفت ما فيه من العلم الذي كان في بغداد وغيره، لهذا تجد فقد في كذا فقد في كذا، وبقي خير كثير. وما لم يتلفوه بمعنى يحرقوه أخذوه وألقوه في نهر دجلة حتى تغير لون الماء إلى لون حبر من كثرة الكمية الهائلة التي أثراها علماء بغداد لعدم إيمانهم بالخير الموجود فيه ولنكايتهم في الدين بالدين. فبلد يسيطر عليه هاتان الفئتان يتلفون علمه، يتلفون مخطوطاته، يتلفون كتبه، يتلفون ثراء علمائه، وهكذا لا يبقون أحياء ولا يبقون ما كان يستفيد منه ما يأتي من الأحياء. نكبة التتر والرافضة نكبة على الأمة، على دينهم ودنياهم. والصوفية من جانب آخر يقولون لما هجم التتر على بعض القرى قام فيهم بعض الصوفيين ينصحهم يقول يا هاربين نعم يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يعني في حالة شدة الضراء وخوف الناس من التتر، وهو يحثهم على التمسح بقبر الولي ودعاء غير الله. قال الحافظ رحمه الله: فالجمهور على أن المشي أمامها أفضل. وفي حديث لابن عمر أخرجه أصحاب السنة ورجاله في رجال الصحيح إلا أن اختلف في وصل رساله. الاختلافات غالبا يكون الإرسال أرجح. ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزة عن علي رضي الله عنه قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد إسناده حسن وهو موقوف، كله الأمر فيه سعة. وخلاف مطروح في هذا الموضع أيهم أفضل المشي أمامها أم خلفها، والأمر فيه سعة. ومن حيث الاتباع خلفها أفضل ما لم يكن عن بعد، وحمل الحمل لها أيضا أفضل ما لم يكن عن إرهاق ومشقة على النفس. فالحالات ثلاث: المشي خلفها أفضل من أمامها، وحملها أفضل من المشي خلفها. أجرك على قدر نصبك. الحديث قوله: أسرعوا. نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد بالإسراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف، وهو قول الحنفية قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب. وفي المبسوط: ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجل أحب. وعن الشافعي والجمهور: المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد. وما لعياض إلى نفي الخلاف فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد أي الإسراع، ومن كرهه أراد الإفراط فيه يعني كالجري. والحاصل أنها يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل لأن يتعب الذي يحملها، أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة أو إدخال المشقة على المسلم. قال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال كما يفعل الكفار. نعم. قرأنا حديثا واحدا من صاحبه أسرعوا، قرأنا بابها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال حفظناه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إله وفقكم الله.